الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نعم الولي ونعم النصير ونعم المعين، وهو ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. الحمد لله الذي يبتلي عباده ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تعيش الأمة في هذه الأيام شدة ولأواء، ولكنها بشائر النصر وطريق الظفر. هنا صولة الأعداء والعلو والفساد في الأرض، ولكنها بداية نهايتهم وبطش الله بهم. إن الشر المستطير والعدو المتجبر والتخطيط المحكم والسلاح الفتاك الذي أحاط بالأمة يرميها إحاطة السوار بالمعصم، لا يقابله من المؤمنين إلا صبر وثبات والتجاء إلى الله في هذه المدلهمات. إن مبشرات النصر ضمن ركام الحطام وأشلاء الضحايا إننا نراه من خلال قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا. وإن اجتماع هؤلاء على حرب أهل الإسلام في هذه الأيام إنما هو اجتماع الأحزاب الذين لا تلبس أن تهب عليهم رياح من الله تعالى تذهب بهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن الأمة لما تخلفت كثيرا فيما مضى وضعفت وعصت ربها، فإن إعادتها لما كانت عليه لا شك أنه يتطلب وقتا طويلا وتضحيات كثيرة. اشتد أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلد وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. وإننا نرى من خلال الظلام المخيم سرجا كثيرة يضيئها أهل الإيمان. لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه كلما اشتد الضيق وعظم الكرب قرب الفرج. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. إن هذا الافتتان وهذا التمايز الذي يحدث نتيجة الشراسة في الحرب إنه تفريق يريده الله عز وجل، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، يجعل بعضه فوق بعض، ثم ماذا؟ يركمه جميعا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكانت القاعدة النبوية من الوحي الرباني في قوله عليه الصلاة والسلام: إن النصر مع الصبر. إذن لا إذن لا يوجد نصر بلا صبر، وهذا الصبر سيكون على شدائد، ولكن يخففها ويهونها على نفوس المؤمنين ترقب الفرج من الله وانتظار الفرج عبادة. إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح. قال شيخ الإسلام رحمه الله يبين حال الأمة ويبين حال العالم بدون شمس الوحي، إنها ظلمات، وهذه الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وشمس الرسالة حتى تطلع تحتاج إلى كثير من التضحيات، ولكن ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وربنا سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس ويقدر ما يشاء، وكل يوم هو في شأن عز وجل، ينصر قوما ويضع قوما ويخفض آخرين، إنه سبحانه وتعالى يقدر الأقدار ويمضي ما يشاء لحكمة منه سبحانه. واعلم يا أخي المسلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أليس هذا ما نراه في هذه الأيام؟ ألسنا نرى ما نكره؟ ألسنا نرى كربا شديدا؟ ألسنا نرى عسرا عظيما؟ ولكن سيكون معه نصر وفرج ويسر كما وعد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وانتظار الفرج من الله مع العمل هما المطلوب، وهذان الأمران، انتظار الفرج من الله مع العمل للدين، مطلوبان جدا من المسلم في هذه الأيام. لا تجزع وإن أعشرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، لقد مضت أعوام كثيرة على الأمة وكانت في خير وعزة ومنعة. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل، فإن العسر قد يتبعه يسر، وقيل الله أصدق كل قيل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وليس أن تملوا وتكسلوا وتجزعوا وتحبطوا وتناموا، لأن النصر مع الصبر. والنصير من أسماء الله عز وجل، ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا نصير، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. والله تعالى نصير المؤمنين ويدافع عنهم، وأما الظالمون فليس لهم نصير، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. والنصر إعانة المظلوم، من نصره على عدوه ينصره نصرا، والاسم النصرة وهي حسن المعونة. قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، الآية. والنصير الناصر، والناصر الجمع أنصار، مثل شريف، نصير أنصار، شريف أشرف. والنصير جمعه أنصار، كشريف جمعها أشراف. وانتصر الرجل إذا امتنع من ظالمه. قال الأزهري رحمه الله: يكون الانتصار من الظالم، والانتصاف والانتقام، وانتصر منه أي انتقم. وقد قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. والاستنصار استمداد النصرة. وطلب النصر من الله من توحيد الربوبية والألوهية، والنصير من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهكذا تكون القضية فيها اجتماع أنواع التوحيد: طلب النصر من الله عز وجل توكلا عليه وهو المعين سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. وإذا وعد فلا بد أن يتحقق الوعد. فإذا قيل: لماذا لا يأتي النصر وقد تأخر؟ فالجواب: إن في الأمة ما يؤخره، وقد ينصر الله قوما من المسلمين ويخذل آخرين، لأن الذين نصروه حققوا شروط النصر، والذين لم ينصروا كان عندهم من فقدان الشروط أو حصول الموانع ما أخر النصر عنهم أو منع نزوله. فإن قال قائل: ألسنا نرى في تاريخ الإسلام وتاريخ التوحيد في العالم أن الله سبحانه وتعالى ابتلى أنبياء وأقواما فلم ينصرهم؟ فقتل يحيى وزكريا، وطرد إبراهيم من أرض العراق، وخرج مهاجرا إلى الشام وإلى مكة. وهكذا كان نوح ولوط وشعيب وصالح وهود لم ينصروا على أقوامهم في معركة. ومن هؤلاء من قتله قومه، ومنهم من أحرقوه أو أرادوا إحراقه كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من رشوا نبيهم في البئر، ومنهم من ذبحوا نبيهم. فإذا ما معنى قول الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون؟ وما معنى قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ إن هذه الآية تجيب على شبهة يطرحها البعض فيقولون: إن الإسلام لا ينصر في الدنيا، وإن النصر لن يكون إلا يوم القيامة. فالله يقول: إنا لننصر رسلنا، هل هو خاص بالرسل؟ كلا. قال: والذين آمنوا، إذن المؤمنين، إذن هؤلاء المؤمنين في العالم لهم نصيب من النصر إذا صدقوا مع الله. وليس النصر خاصا بالآخرة، فإن الله قال في الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، قال: ويوم يقوم الأشهاد. فنحن رأينا أن الله سبحانه وتعالى صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه عز وجل، ونصر المسلمين ببدر وهم قلة وهم أذلة، ونصر المسلمين في معارك كثيرة، وفتح مكة عليهم، وكذلك كان نصره لهم على فارس والروم، وأخضعوا مصر والمغرب وبلاد الهند والسند والعالم المعروف في ذلك الوقت. فنصرت الأمة والحمد لله. ولكن رأينا في أوقات أخرى هزائم، فلماذا لم تنطبق الآية؟ فالجواب من وجهين: أن يقال أولا لحصول شيء منع النصر، فقد شر أو حصول مانع، فقد شر أو وجود مانع. ثانيا، ما معنى النصر وما هو مفهوم النصر؟ هل هو فقط تغلب عسكري في معركة، أو أن النصر يمكن أن يكون بأمور أخرى؟ النصر كلمة واسعة شاملة تشمل انتصار المسلم وانتصار الإسلام، وقد يقتل المسلم وينتشر الإسلام. وإننا رأينا في التاريخ عن أناس ماتوا في السجن كشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن نصر الله منهجهم وسارت مؤلفاتهم في الناس، وهكذا طبع من مؤلفاتهم وقرئ بعد مئات السنين من وفاتهم ما لم يقرأ في حياتهم قطعا. فلا شك أن من انتشر مثلا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية بعد وفاته أكثر بكثير مما انتشر في حياته، بل إن الناظر إلى سيرته سيجد ابتلاء، لقد حبس مرارا ومات وهو في السجن، فأين النصر؟ لقد نصر الله ذلك المنهج السلفي والطريق الرباني. لقد عذب أحمد واضطهد وسجن وضرب ومنع من التدريس، ولكن هذا مسنده يسير في البلدان وهو المرجع لأهل الحديث. وهذه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قد حصل ما حصل عليها من أنواع الحصار والتشديد حتى حوصرت الدرعية وقصفت بالمدفعية وخربت بيوتها وجمع العلماء وقتلوا منهم سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. لكن قد فشت دعوة التوحيد في جزيرة العرب بعد ذلك وانتشرت خارجها ووصلت بلاد الهند وإفريقيا، بل بلاد الصين وأوروبا وغيره. إذن لا بد أيها الإخوة أن نفكر جيدا في قضية انتصار المنهج وانتصار الدين، وأنه قد يموت الكثير من المسلمين لكن ينتصر الإسلام، وقد تدك مدن للمسلمين ولكن ينتشر الدين، وتدمر بيوت المسلمين وتقتل النفوس الطاهرة الزكية الكثيرة من المسلمين، ويشرد كثير من أهل الإسلام ويحرقون ويبادون وينهبون، ويحصل عليهم من أنواع القهر ما يحصل، ومع ذلك ينتعش الإسلام في البلد حتى التي ضربوا فيها، ويعود كثير من الناس إلى الله، وتستيقظ في النفوس أنواع من الحمية لدين الله. إذن الله غالب على أمره، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وستجد في كثير من البلدان التي غزاها هؤلاء الوحوش من أعداء الدين في كثير من الأحيان شدة واضطهاد ومحن وقتل، ولكن تجد انتعاشا دينيا وعودة إلى الله ومزيدا من الانتشار للصلاة وأركان الدين والعلم والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوبة والإنابة وطلب العلم والدعوة إلى الله، انتشار الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه عجب عجب أن هذا الدين مهما ضرب أهله فإنه ينتشر، ولذلك كان هذا الذي يغيظ أعداء الإسلام فعلا، يغيظهم ويظنون أن الضربات الاستباقية والهجومات الاحتياطية أنها ستمنع من نشر الدين أو تقلص قوته. كلا، لو حصل شيء من هذا فهو أمر مؤقت، انتبهوا يا إخوان، فهو أمر مؤقت، وإلا فإنك ستجد بعدها الانتشار ونوع من الهيمنة واندحار الغزاة وارتدادهم على عقاب صاغرين. وإن سيطروا وهيمنوا فإن هذا مؤقت ولا يمكن أن يستمروا، ولا بد أن يندحروا، ولن يتحملوا فدائية أهل الإسلام وشن الغارات عليهم، لا بد أن يرجعوا أذلة صاغرين. ولنتحدث قليلا عن أنواع النصر، لأن بعض الناس يظن أن النصر فقط هو نصر المعارك، إذا قامت معركة لابد أن ينتصر المسلمون وأن تندحر جيوش الكافرين. ليس هذا فقط هو النصر، هذا نوع من النصر، وهو النوع الأول، كما أن الله سبحانه وتعالى نصر داود عليه السلام وطالوت على جالوت الكافر، وقال سبحانه وتعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وكذلك سليمان عليه السلام، وكذلك ما حصل من إهلاك الأمم المكذبة كفرعون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وهكذا ما حصل من إهلاك قوم نوح وعاد وثمود وهكذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد نصر في مواطن كثيرة، من بدر إلى فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكانت عادة الله في الأقوام المكذبة أن يهلك المكذبين دون معركة، فإنك لا تجد أن نوحا جاهد بجيش الكفار من قومه، ولا تجد أن صالحا جاهد بجيش الكفار من قومه، ولا تجد أن هودا عليه السلام جاهد بجيش الكفار من قومه، ولا موسى جابها فرعون بجيش من قومه. كان حسب موسى أن ينسحب بالمؤمنين معه، وأن يكون إنقاذ هذه الأمة المغلوبة. ولكن بعد ذلك في عهود بني إسرائيل شرع الله الجهاد، وصارت المعارك بين أهل الحق وأهل الباطل، وانتصر يوشع بن نون على الكفار في الأرض المقدسة وأخذها منهم، وكذلك انتصر طالوت وداود على جالوت الكافر، وهكذا حصلت المعارك الكثيرة وصار الجهاد في أهل التوحيد وفي هذه الأمة، كتبه الله كما كتبه على من قبلها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهناك نوع من الانتصار، وهو انتصار العقيدة والإيمان، أن يثبت المؤمنون على إيمانهم، وأن يقدموا التضحيات تلو التضحيات بنفوسهم من أجل البقاء على هذا الدين والثبات على هذه العقيدة. فأنت ترى مثلا أن أصحاب الأخدود حصل لهم نوع من النصر، وهو بقاؤهم على دينهم وثباتهم عليه حتى الأم التي ثبتها طفلها بتثبيت من الله تعالى، فبقيت على دينها مع أنها احترقت هي وولدها. وقال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وقد يقول بعض الناس إن هؤلاء قد انهزموا، لكن في الحقيقة أنهم لم ينهزموا، فهم لم يتراجعوا، لم يتركوا دينهم، لم تخوفهم النيران التي في الأكاديد فيتركوا توحيد الله ويرجعوا إلى الشرك والكفر. فبقاء هذه القرية المؤمنة على إيمانها بالرغم مما حصل من الاضطهاد كان نصرا، فكيف إذا جاء بعد إهلاك الكفار الذين عذبوا المؤمنين؟ قتل أصحاب الأخدود، قتلوا. ولذلك قال بعضهم إن النار خرجت على هذا الظالم وأحرقته هو وجنوده، لكن فريق في الجنة وفريق في السعير، فالذين احترقوا أولا ذهبوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والذين احترقوا تاليا ذهبوا إلى نار تلظى. إذن هذا نصر، وبقيت قصة هؤلاء أصحاب الأخدود عبر التاريخ، هذا نصر، صاروا قدوة في الثبات على الدين، وهذا نصر، لم يتراجعوا عن عقيدتهم، هذا نصر، وأهلك الله الذين عذبوهم، وهذا نصر. إلا تنصروه فقد نصره الله، إن هذا الثبات نصر بحد ذاته. إبراهيم عليه السلام قذف في النار، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه منها. فتقول إن نوعا من النصر إذن أن يكون إن جاء الله للمؤمنين من الكافرين، مع أنه لم تحدث الغلبة على الكافرين، وإنما كان النصر أن ينجي الله المؤمنين من هؤلاء الكافرين، كما نجى محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكما نجى إبراهيم عليه السلام لما قذف في النار، وهكذا. وأحيانا يكون النصر نصرا معنويا وليس نصرا حسيا ماديا عسكريا، فيقتل إمام وتبقى سيرته في الناس وذكره عطرا، بحيث يتندم الذي قتله أنه قتله، لأنه لما قتله أحيا بقتله ذكره ورفع شأنه وصارت سيرته بين الناس. حتى قيل في قصة من القصص عن رجل في عاش في دويلات الطوائف، عبد الدولة كان خصما له، فأخذه وقتله وصلبه، فجاء شاعر فانتصر لهذا المصلوب بقصيدة، قصيدة يقول فيها: علو في الحياة وفي الممات، لحق تلك إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا، وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا. الآن هو مصلوب بعد ما قتل، مصلوب ظاهر فوق الأرض، فيقول: كأنك قائم فيهم خطيبا، وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصار الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، لقدرك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقات، من الجثة محروسة وهي مصلوبة، وتوقد حولك النيران ليلا، كذلك كنت أيام الحياة، ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات، عليك تحية الرحمن تترى برحمات غواد رائحات. بعد القصيدة الذي قتله تمنى أنه هو المقتول مكانه. ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير راح سعيد شهيدا فيما نحسب، وبقي الحجاج يضطرب فزعا في نومه، يقوم فجأة يقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، أخزاه الله ما ارتاح في النوم بعدها، وسعيد دعا عليه فصار الحجاج يهب من نومه مذعورا، ما هنأ الحجاج بنوم بعد قتل سعيد. يقول مالي ولسعيد، ينتبه فجأة من النوم مذعورا، مالي ولسعيد. وهكذا يكون نوع من النصر أن تنتصر السيرة العطرة ويبقى الذكر الحسن وتكون القدوة حية رغم أن صاحبها قد انتقل إلى عالم البرزخ. وقد يكون النصر كما قلنا بأن يحمي الله المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والله يعصمك من الناس. وقد أرانا الله تعالى آيات في نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الأعرابي الذي سل السيف عليه ارتجف فجأة وسقط السيف من يده، وكيف أن خطة بني النضير في اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام قد فشلت، وكيف أن محاولات كفار قريش وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك قد فشلت أيضا. ويبقى أيها الإخوة أعظم النصر ليس نصر معركة، نصر الدين ونصر المنهج وبقاء العقيدة وانتشار الإسلام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، النصر بالحجة والبيان، هذا نوع مهم جدا من النصر. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي رواية ولا تزال طائفة من أمتي منصورين، يعني منصورين بالحجة والبيان، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن من النصر ما يكون نصر معركة واندحار الأعداء وقتلهم وتشريدهم وأسرهم، ومن النصر ما يكون إهلاك الأعداء دون قتال كما أهلك الله قوم عاد وثمود ونوح ولوط، ومن النصر ما يكون نجاة المؤمنين كما نجى الله إبراهيم من كفار العراق، ومن النصر ما يكون حفظا للمؤمنين ودفاعا عنهم، ونصرا يكون بالغلبة والحجة، بغلبة الحجة والبيان والتفوق على أعداء الله. ويبقى أن نصر العقيدة بحيث ينتشر الدين أكثر، ولو حصلت هزيمة في معركة، ولو حصل تقتيل، ولو حصل تشريد، ولو حصل ضحايا، يبقى مزيد انتشار الإسلام، ومزيد من العودة إلى الله، ومزيد من التوبة، ومزيد من انتشار العلم، نصر حقيقي. لأن الكفار ماذا يريدون من المعارك أصلا؟ هل يريدون الأشخاص لأسمائهم وذواتهم؟ أو يريدون طمس دين الأشخاص هؤلاء؟ فلو حصل محو بلدة بأكمله، هل أصحاب الأخدود بالبلد، أهل البلد كلهم ماتوا، لو محيت مدينة بأكملها وحصل ضحايا وقتل واغتصاب جراح وتهديم، لكن رافق ذلك وتبعه مزيد من انتشار الدين، ومزيد من الصبر عليه، ومزيد من التضحية في سبيله، ومزيد من تعلمه، ومزيد من تكاتف المسلمين وتعاونهم، إن هذا نصر بحد ذاته ونصر عظيم جدا. هذا النوع من النصر لا يفهمه الكثيرون، يغيب عن البال. الناس يرون الظاهر فقط، يقولون محيت البلدة، قصفت، حرقت، مات أهلها، ضحايا، أشلاء، جثث في كل مكان، تناشوا الكلاب، كيماوي يحرق الأجساد. صحيح، لكن ماذا نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك مزيد من الحمية للإسلام، ومزيد من الرغبة في الانتقام من الكفار. والقضية أيها الإخوة معركة مؤقتة، لو انتصر الكفار فهي معركة مؤقتة، ما انتهت المعركة. من قال إن المعركة قد انتهت؟ وكثيرا ما حاصر الكفار مدنا للمسلمين وبطشوا ونكلوا بأهلها، ولا تزال مقاومتهم مستمرة، مقاومة أهل الإسلام، ولا زال العرق النابض فيهم، ما انتهت المعركة. وقت القصف المكثف فقط وحصول الضحايا الكثيرة، هذه التي تؤثر في النفوس سلبا، لكن ما انتهت المعركة. أهل الإسلام يفيئون ويعودون، وتكون لهم وتلك الأيام نداولها بين الناس في كرة وفي فر، هناك التعاقب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل دينه ليبقى، إنها فعلا معجزة بالرغم من كل هذه المحاولات، إلا أن الدين بقي. ولا تقول العلماء انتهوا، ولا الشهداء، ولا هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله انتهوا، ولا أهل الخير انتهوا، ولا أهل البر، ولا أهل الصدقة، ولا أهل التضحيات، موجودين. وكلما قتل ناس أخلف الله في الأمة آخرين، وهكذا وهكذا. ولذلك القضية كلها الآن أن تكون أنت في عسكر أهل الإيمان، أن تكون أنت ممن ينشر دين الله، أن تكون أنت من الذين يدافعون عن الذين آمنوا، أن تكون أنت ممن ينصر الإسلام والمسلمين، أن تكون أنت ممن يعين إخوانه المسلمين. إذن هو ركب ماشي، هو الطريق ماشي، العجلة ماشية، لكن أنت تلتحق بمن؟ أنت من المتكاسلين، من النائمين، من المهزومين نفسيا، أنت محطم، أنت تعيش حالة إحباط ولا تعمل شيئا، أو أنك تعرف أبعاد القضية، وأنه مهما حصل من النكاية في أهل الإسلام فالدين باقي. يا أخي نحن الآن مر علينا في التاريخ، يعني التتر مثلا دخلوا بغداد قتلوا مليونين شخص، مليونين مليونين، ألفي ألف، انتهى الإسلام ورجع، ورجعوا إلى حاضرة الخلافة مرة أخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن التتر في الشام، يقول جاروا على الشام في المرة الأولى عام 99 وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق، ومع هذا فقد سلبوا من ذرار المسلمين ما يقال إنه 100,000 أو يزيد عليه، وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية ونابلس وحمص ودارية وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله، حتى يقال أنهم سبوا من المسلمين قريبا من 100,000، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد. هذا فعل التتر. ابن تيمية يتحدث عن حوادث حقيقية حصلت في التاريخ، يقول حتى أنهم سبوا من المسلمين قريبا من 100,000، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد كالمسجد الأقصى والأموي وغيره، فجروا بنساء المسلمين في المساجد في الأموي والأقصى وغيره، وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا، دكوه دكا. فالسؤال يعني بعد ما فعل التتار هذا، انتهى الإسلام من الشام؟ انتهى؟ قضي عليه؟ لا، رجع المسلمون وانتصروا عليه، وقاد شيخ الإسلام معركة شقحب وغير مع المماليك وأشراف المسلمين، وانتصر المسلمون وأذل الله التتار، وما معركة عين جالوت وغيره، وحصل رجعت القوة لأهل الإسلام. وأنت تتأمل في هذا المشهد الذي أعاد الله فيه الغلبة لأهل الإسلام على التتر، وكيف هزمهم المسلمون في شقحب وعين جالوت وغيرها، وتجد بأن الدين رجع منصورا والإسلام رجع منتشرا وقام لله في بلاد الشام من أهل العلم والفضل والخير والدعوة والجهاد في سبيل الله من قام، وعجلة الإسلام مستمرة. ولا تأسف على من قتل في سبيل الله لأنه يموت شهيدا، حال أحسن منك أنت الحي الموجود الذي لا تأمن على نفسك الفتنة. وإذا قلت جثث تنهشها الكلاب، وإذا قلت بقي عظام، وإذا قلت وجدنا ناس نصفهم محترق من الكيماوي، طيب هؤلاء كيف؟ إذا الحرق شهيد، الحرق شهيد، الذي يموت محترقا شهيد، فكيف إذا كان الكفار قد أحرقوه؟ وإذا كان الكيماوي الذي يرمون به المسلمين والغازات السامة وغيرها تحرق وتظهر جسم محترق لونه أسود، فقد أحرق صاحب أصحاب الأخدود، أحرقهم بالنار، يعني الإحراق حاصل بغازات، بمواد ترش، بقنابل تتفجر، بنيران توقد وتضطرم، حاصل. إذن شهادة في سبيل الله بأيدي الكفار وحرقا، طبعا الميتات الشنيعة لها فضل خاص، الغرق شهيد والحرق شهيد والمبطون والمطعون ذات الجنب والمرأة يقتلها ولدها في النفاس. فنحن أنت الآن لا تحزن، تقول الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها، تقول نهشت جثثهم الكلاب. طيب هؤلاء ذهبوا إلى الله ونسأل الله أن يكونوا شهداء وأن يغفر لهم وتغمدهم برحمته ويرفع درجتهم ويجزيهم عن الإسلام وأهله خيرا ويبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهليهم. القضية في الأحياء نحن، ما هو ماذا نفعل نحن؟ نحن الذين نعيش في رخاء طعام وشراب ونوم، نحن المشكلة فينا نحن، ما هو في الناس الذين قتلوا في سبيل الله لن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالقلق ليس على من مات، القلق على الحي. نعود مرة أخرى، المآسي التي تحدث في هذه الأمة أسبابها منهم وفيهم بالتأكيد، تسلط الأعداء علينا نحن السبب فيه، أنا وأنت هو كل، عندما نذنب ونعصي كل واحد بمعصيته يساهم في ذل الأمة، يعني المرابي وشارب الخمر والزاني ومتعاطي المخدرات والذي والواقع في أنواع الشذوذ والذي يأخذ الرشوة والكسب الحرام والذين يسمعون الغناء والموسيقى المحرمة، هؤلاء كلهم يفتون في عضد الأمة، هؤلاء من أسباب هزيمة الأمة. في هناك كثير من المرتدين وكثير من الذين لا يعبدون الله، تراك الصلاة، تراك الزكاة، الذي لا يصوم، اللي ما حج بيت الله مع قدرته. العصاة كثيرون، وهذه المعاصي من أسباب الهزيمة. يعني عندما نعالج القضية نرجع إلى جذورها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث صحيح. تحايل على الربا، وما أكثر هذه الأيام، بل إن المشكلة الربا الصريح جدا مجهول عند الكثير. الآن تفاجأ أن بعض الناس يسأل عن من يسوق القروض ويقولون يعطون 10 ب11 ب12. ايش الحكم؟ قروض ميسرة وتسمى باليسر والبركة والخير والأسماء، تدليسا وتمويها وخداعا للناس. ايش هو؟ قرض بزيادة، قرض يرد بزيادة. إذا تبايعتم بالعينة، إذا وقعنا في التحايل على الربا، وكيف أجل الربا الصريح؟ إذا كنت تشتري الشيء من شخص بعشرة إلى أجل وتبيع عليه بثمانية حالا نقدا، حيلة خبيثة على الربا، لأن هي عشرة بثمانية بعشرة، وهذه مجرد السلعة لعبة لا قصد لك فيها أبدا، وأنت بعتها على نفس الذي اشتريتها منه. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. إذن الذل ناتج من هذه الأشياء، الذل ناتج من هذه الأشياء. قال لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الذل هذا قد يكون قصف طائرات ومدافع ودبابات، قد يكون استعمار اقتصادي وهيمنة، قد يكون تهديدا وتخويفا وإرهابا من الأعداء، قد يكون تحكما وسيطرة. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولقد حدثني من أثق به أنه كان في أول الحرب التي تسمى حرب الأيام الستة عام 67 التي كانت بين اليهود والعرب، كان في أول أيامها ينطلق بصوت مرتفع من بعض الإذاعات التي تعتبر في مقدمة العرب يقولون، شوف جعجعة صوت العرب، غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. الشيخ العثيمين يثبت هذه القضية إثبات، غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب، يعني أنهم سينتصرون على اليهود ويحتلون عاصمتهم، ولكن جزاء لنعمة الله يجعلون أم كلثوم تغني في هذه البلدة. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة دخل وهو يقرأ القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، خافضا رأسه خاضعا لله عز وجل، يقول: الآن تعظم الكعبة، فانظروا ماذا يتمنى أن تكون النتيجة من هؤلاء العرب الذين لا يريدون إلا أن يطأوا على الأرض ولكن بغير شكر نعمة الله عز وجل، فأنى يكتب لهم النصر. انتهى كلام الشيخ. بالمعاصي ما يمكن ننتصر، ولذلك في هذه المعركة المشؤومة كانت المركبات الحربية التي فيها العرب، فيها صور المغنين والممثلين والفنانين، وكانت المركبات العسكرية اليهودية فيها صور التوراة والكتاب المقدس عندهم. هذا طبيعي أن تحدث تلك الهزيمة النكراء، لكن عندما يكون قتال بين المسلمين والكفار وليس بين العرب والكفار، إذا كانوا عرب مرتدين، فإذا استوينا نحن وإياهم في المعاصي غلب الأقوى. يقول عمر رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص في حرب العراق: فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظ من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وأن أسأنا، فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل. يعني بخت نصر كافر واستباح بني إسرائيل، مع أن بني إسرائيل خير منه في الدين، لكن لما فسقوا فجروا سلط الله عليهم قوما جاسوا خلال الديار وحرقوا بيت المقدس وقتلوا بني إسرائيل. قال فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله، سلط كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعد الله مفعولا. واسألوا الله العون في أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم. إذن المعاصي خطيرة جدا، والظلم سبب عظيم من أسباب الهزيمة. كان لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله مستشار فاضل قاضي عبد الرحمن البيساني، يقول له لصلاح الدين: وهو في حصار عكا، إن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تفرج الشدائد إلا بالرجوع إليه، والمعالي في كل مكان بادية، والمظالم في كل موضع فاشية، وقد أجرى الله على يد مولانا فتح المقدس ما يكون له بمشيئة الله حجة في رضاه، ونعوذ بالله أن يكون حجة عليه في غضبه. إذن هو يحذر صلاح الدين في حصار عكا من الظلم، لأن الظلم سبب الهزيمة. ثلاثة: ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كانوا غير مصلحين لا يصلحون، لا يأمرون معروف ولا ينهون عن المنكر، يأتيهم الإهلاك. أربعة: نقض عهد الله وعهد رسوله. قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. هذا قالوا في حديث: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر منها: ولم ينقضوا عهد الله، ما جاء قوم بنقض عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. احتلوا بلدان، أخذوا ثروات، بعض ما في أيديهم. ما هو عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لله عهد عام أخذه على العباد واستخرجهم من ظهر آدم أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا. عهد الله وميثاقه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وما هو الميثاق الذي أخذه عليهم؟ أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الطاعة لله ورسوله. خمسة: البطر والفخر والغرور والعجب. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولذلك لما خرجت قريش بفخرها وخيلائها تحاد الله ورسوله كسرهم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام من استنصاره بربه وفزعه إليه أنه شكى إلى الله فخر قريش وخيلائها وسأل رب أن يكسرهم فكسرهم. والمسلمون في حنين لما أعجبتهم كثرتهم وصار في شيء من الفخر والعجب بالقوة انكسروا في البداية. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فلما أعجبوا بالكثرة ضيق الله عليهم. لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة هزموا وكانوا أضعاف هوازن من ناحية العدد لكن ولوا مدبرين وثبت الله من ثبت من المسلمين فرجع أهل الإسلام إلى ميدان المعركة وحصل النصر بإذن الله. طيب عندما نتحدث عن موضوع النصر والهزيمة لابد أن نتحدث عن قضية الابتلاء الذي تبتلى به الأمة وما هي الحكم الإلهية من وراء ذلك. نحن الآن نرى تجبرا صليبيا يهوديا على الأمة الإسلامية واحتلالا وظلما وطغيانا وقتلا وتحريقا وتشريدا ونهبا للثروات. نرى ضحايا كثيرين اليوم نتيجة هؤلاء الذين سلطوا علينا طبعا بذنوبنا. هذا التسليط هل يمكن أن يكون رحمة للمسلمين؟ هل يمكن أن يكون في الضراء التي تحدث بسبب الأعداء رحمة للمسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هذه الأمة جعل عذابها في دنياها وسيصيب آخرها شدة وبلاء. أخبرنا عن ذلك ونحن نرى الآن الشدة والبلاء واضحا جدا من بين أيدينا ومن خلفنا. طيب هؤلاء الذين يموتون اليوم والصغار والرضع والنساء والأطفال والشيوخ والعجزة والبيوت التي تهدم والمزارع التي تحرق والتراب الذي لا يصلح لأن يعاش فوقه ولا بد من تغيير التراب حتى يذهب أثر الكيماوي. هل هذا الابتلاء هذا وهذه الشدائد وهذا التسليط في فائدة؟ هل في أي خير؟ هو شر في الظاهر فهل يمكن أن ينطوي على أي نوع من الخير أو الفوائد؟ واحد، إنما يصيب المؤمنين في سبيل الله مقرون بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم الرضا فمعولهم الصبر ويخفف عنهم ذلك ثقل البلاء ومؤونته. أما الكفار فإنهم يألمون كما نألم ويقتلون كما نقتل ويجرحون كما نجرح وتذهب أموالهم كما تذهب أموالنا، ولكن نحتسب ولا يحتسبون ونؤمن ويكفرون. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فاشترك الطرفان في الألم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر واحتساب الثواب والقربى والزلفى من الله تعالى. ثانيا، إن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه حتى يحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لا عاجز عن حمله. يعني الله يرزق أهل الإيمان عند المصيبة من المعونة والصبر ما يتحملون به البلاء الذي لو نزل على غيرهم ما تحملوا. ثلاثة، إن المحبة محبة الله كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه فإن صاحب ذلك يستحلي المصيبة في سبيل المحبوب. لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك. إذا كان العشاق يتكلمون بهذه اللغة ويقول العاشق للمعشوق لو أنك سبيتني ونلتني بمساءة يكفيني أني خطرت على بالك. وضرب الحبيب زي أكل الزبيب، هم يقولون ذلك. طيب إذا كان واحد يحب الله تعالى فالله عز وجل ابتلى، فهو كيف ينظر لهذا الابتلاء؟ على ضوء حديث إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وهكذا يجب أن ينظر المسلمون الذين تقصف قراهم بيوتهم مدنهم، الذين يشردون اليوم أو يحاصرون أو يقتلون جوعا، هؤلاء الذين لا يجدون مأوى ولا شيء يواري عوراتهم ويكسوهم من البرد، ولا يجدون دواء لأولادهم ويموت الطفل بين يدي أبيه، هؤلاء تعاملهم مع المصيبة هذه من أي وجه؟ إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولذلك تكون أحيانا يكون الابتلاء على أكثر الناس دينا، تجد البلد فيها عدة قرى ومدن، وفي مدينة معينة منها، هذه مدينة فيها 80 مسجد، مع أن 4 كيلو في 4 كيلو فيها 80 مسجد، يعني هم من أدين أهل البلد، فما حل بهم ماذا يعتبر؟ قد يأتي واحد مغفل لا يعرف إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويقول إيش اللي حل غير الدمار؟ فنقول وما الذي حل إلا تطهير وتكثير ورفع درجات وقربة إلى الله للمحسن وعقوبة للمسيء، هذا الذي حل. أربعة، إنما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر الظاهر ليس حقيقيا في الباطن، بل هو ذل وانكسار وهوان. إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم. ولذلك تستغرب مشاهد التي أخفيت عنا. لا شك أن المناظر المؤثرة والتي فيها العبر الكبيرة أخفيت عنا، تعتيم إعلامي شديد، لكن يمكن أن تفلت بعض الأشياء، كما قالوا في وصف مشهد هرب فيه الجنود المدججون بالسلاح من تكذير المسلمين العجل، قال الله أكبر، هربوا. إذن هذا في الظاهر ولو ظن نفسه منتصرا فهو في الحقيقة داخليا معنويا نفسيا في الباطن مهزوم، ويحسبون كل صيحة عليهم. خامسا، إن ابتلاء المؤمن كالدواء يستخرج به ما فيه من الداء، ويبتليه الله تعالى لإذهاب كبر أو لإزالة عجب ولتحقيق عبودية وظهور الافتقار إليه تعالى واللجوء والعودة والتوبة. ولذلك أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. سادسا، إنما يصيب المؤمن في هذه الدار من غلبة عدوه عليه وإيذائه له في بعض الأحيان هو أمر من جنس ما في هذه الدنيا من الأشياء التي لا تنفك عنها، كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذه من طبيعة الدنيا اللازمة لها وإلا ما كانت الدنيا كان صارت شيئا آخر، إذا ما فيها أمراض ولا هموم ولا غموم ولا آلام نفسية ولا بدنية. فإذا الأعداء آذوا المسلمين في بعض الأحيان فهذا من هذا الجنس مما يوجد في الدنيا من اللأواء والشدة والنصب. والقضية ليميز الله الخبيث من الطيب. سابعا، إن ابتلاء المؤمنين بغلبة العدو فيه حكمة عظيمة في استخراج العبودية والذل لله والافتقار إليه وطلب النصر منه والإقبال عليه، ولولا وجود أحيان يهزم فيها المسلمون ولو كان المسلمون دائما منصورين على طول الخط لدخل في أنفسهم من الكبر والغطرسة والغرور والعجب ما لا يعلم إلا الله. ولذلك يقدر الله أحيانا الهزيمة في بعض المعارك على المسلمين، وقد تصح بعض الأجساد بالعلل، ربما يكون المرض في الحقيقة الحمى والسخونة تصهر ما في النفس وما في الجسد من الخبث فيزول. ولذلك لتكمل العبودية يبتلي الله بعض عباده بما يبتليهم. والله عز وجل قال للمؤمنين في أحد رغم الهزيمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهكذا بيّن لهم حكم مما حصل من المصيبة في أحد، حكم: وليعلم الله الذين آمنوا وليتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا وليمحق الكافرين. في حكم عظيمة. ثامنا، إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده، فإنه سبحانه وتعالى يختبرهم بذلك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. تاسعا، إن هذا البلاء الذي يصيب الله به هؤلاء المؤمنين هو خير بلا شك فيما يحصل لهم من نتيجته من الحسنات وتكفير السيئات، والنصر لا يأتي دفعة واحدة، يأتي قد يأتي على مراحل. ولذلك من الأمور المهمة جدا في تصور المسألة القضية اليوم التي تحصل في الحملة الصليبية الجديدة على بلاد الإسلام الآن، أننا لا يمكن أن نتوقف في الحكم على القضية على معركة واحدة ولا على حصار مدينة واحدة ولا على ضحايا في موقعة واحدة أبدا. هناك مسلسل وحلقات وعجلة تدور، ولا بد أن تنتظر حتى ترى ما بعدها حتى تستطيع أن تحكم. ولذلك يا أخوان يا أخوان يا أخوان، ما يحدث الآن من الابتلاء لأهل الإسلام ليس هو الحشم أبدا، بل يمكن أن يكون ذلك المستنقع الذي يغرق فيه الكفار أكثر ويأتون بجنود أكثر فيغرقون أكثر ويدكون مكانا فيتوزع المسلمون على الأماكن الكثيرة فيزداد الجهد على الكفار والتعب والنصب والإصابات والقتلى والجرحى والخسائر، ويستنزف اقتصادهم وتعظم مصائبهم بما يحدث لهم على أيدي المؤمنين. ويوقظ الله مجيدا من الهمم ومجيدا من النفوس، ويجري الله من أموال المسلمين لنصرة إخوانهم وأدعية المؤمنين التي يبثونها من قلوب مفعمة بروح الأخوة والإيمان لنصر إخوانهم في الله. وهذه ما تضيع عند رب العالمين أبدا، لا تضيع عند الله. وإذا كان التاريخ القديم والحديث حفل بأحداث ومناسبات وتجارب كان فيها أن بعض هؤلاء الطغاة المتجبرين في الأرض غرقوا في أوحال ناس وثنيين بوذيين في فيتنام مثلا، ثم كانت الهزيمة عليهم وكان خروجهم صاغرين وكانت المصائب وما حل بهم من الخسارات الجسدية والعددية والمالية والاقتصادية والمعنوية والإعلامية، أفلا يكون ذلهم على أيدي المسلمين متوقعا أكثر؟ بلا شك. وقد يسقط الله إمبراطوريات في أقصى في شمال شرق الأرض بأيدي المسلمين، ثم يسقط الله عز وجل إمبراطوريات في أقصى غرب الأرض بأيدي المسلمين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يديل الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهؤلاء أعداؤه جحدوه، كفروا به وأنكروا وجوده، فمزق الله دولتهم على أيدي المسلمين، جاءوا واحتلوها كما حصل في أفغانستان. والله يقسم الظلمة ويقدر أشياء وأطماع وخطط يظن هؤلاء أنهم بها سيستفيدون وينتصرون ويسلبون ويغنمون، فإذا بها في النهاية كسرا لهم وتمزيقا وإذهابا واضمحلالا ويصار أثرا بعد عين. ولذلك لابد ننتظر البقية. يعني الآن الذين اقتصرت نظرتهم أيام احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان على الأيام الأولى التي حصل فيها احتلال بلاد المسلمين، هل كانت يعني تلك كافية للحكم؟ لا، انتظر سنوات ورأينا بقية المشهد وخروج أولئك صاغرين محتلين وانقسام وتجرذم، وكان السبب في قصم ظهورهم. طيب، الله عز وجل يجري أقدار وأحداث، وسترى سنرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا ما يقر أعيننا من قصم ظهور هؤلاء الصليبيين، وأن نرى كيف يرتدون على أدبارهم صاغرين، وأن نرى كيف يخسرون في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة، هنالك وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن الله ينصر الرسل وأتباع الرسل والعلماء ورثة الأنبياء، وعوامل النصر متعددة وعلى رأسها التوحيد الخالص. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. لماذا؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فجعل شرط الاستخلاف والتمكين التوحيد وعدم الشرك. ولذلك الأمة من مصائبها أنها في بعض المراحل التاريخية لما هجم الكفار صاروا يلوذون بالأموات، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. وقال شيخ الإسلام حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام يعني التتر لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم، يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا، كمن هزم من هزم المسلمين في أحد، فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة الله عز وجل في ذلك، يعني أن المسلمين في البداية انهزموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بدر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، وفي بدر قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وليس تستغيثون بالأموات والأولياء. وفي الحديث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. ثانيا الإيمان، الإيمان المؤمنون استطاعوا أن يهزموا جيش قريش مع أنه أكثر عددا وعدة في بدر، وأن يمرغوا أنف القوة الضاربة في الجزيرة العربية ويقهروها ويكبدوها الخسائر العظيمة، وعددهم ثلث عدد الكفار وهم أقل منهم في الدواب وفي السلاح. فما الذي صنع ذلك؟ الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني الإيمان هو الذي يستجلب به النصر. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. وكذلك فلا بد ثالثا من وجود الروح المقاومة للعدو الساعية لقتاله الراغبة في التغلب عليه. ولذلك نبيهم اختبرهم لما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وهكذا أراد استخراج ما في أنفسهم، هل عندهم رغبة حقيقية أم لا؟ وعندما يوجد من يقود المسلمين زاده بسطة في العلم والجسم من أهل العلم والدين والخبرة فإن هذا من مؤهلات النصر أيضا. وتصفية الجيش وتنقيته من المثبطين من عوامل النصر، ولذلك كانت تصفية جيش طالوت على مراحل مهمة جدا للنصر على جيش جالوت في النهاية. أولا قال لهم نبيهم، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لا ما لنا ألا نقاتل. لما كتب عليهم تولوا إلا قليل. طيب خرج طالوت بالجند، إن الله أخبرهم نبيهم أنه جعل طالوت، أن الله اختار اصطفى طالوت ملكا عليه، أي أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال وتمرد من تمرد. طيب خرج طالوت بالبقية، في اختبار في الطريق، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا من إلا قليل منهم. طيب، هذه القلة التي جاوزت النهر على عدد أصحاب بدر كما ورد في الحديث. لما اقتربوا من لقاء الأعداء ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ إيش؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ايش معنى هذا؟ يعني هؤلاء الذين عبروا النهر يقولون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون يعتقدون انهم ملاك الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وتوجهوا إلى الله بالدعاء. ويجب أن يكون هنالك حب لاستنقاذ أراضي الإسلام من الأعداء. ولذلك لما موسى قال لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قاتلوا أعداء والله سينصركم عليهم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أما المؤمنون قالوا لو خط بنا البحر لخضناه إليهم، نخرجهم. أصلا هم في بيعة العقبة يقولون نميل على هؤلاء، يقول يأمرهم بالصبر والانتظار. وفي مكة يتمنونها ولكن أمرهم بالصبر والانتظار. وهكذا حصل في أول قدومه المدينة، ونزل الإذن ولم ينزل الأمر، ثم نزل الأمر. وإذا حصل التوكل على الله والصدق عند اللقاء كتب الله النصر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وعلى الله فتوكلوا ولينصرن الله من ينصره. والذكر إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والدعاء من أعظم عوامل استنزال النصر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319، فاستقبل الكعبة القبلة ومد يديه يهتف بربه، وقد قال الله له سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأنزل الله الملائكة وقاتلت مع المؤمنين. الدعاء مهم جدا، وليس دعاء المقاتلين فقط، وإنما إخوانهم المسلمون أيضا في أنحاء العالم. فهؤلاء في المعركة يدعون، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وإخوانهم يدعون لهم أيضا. وقد كان صلاح الدين رحمه الله وقت المعركة يوم الجمعة، معركة حطين، حين توافق أدعية الخطباء في المساجد. ويقول أبو المحاسن الأتابكي: وكان صلاح الدين كثيرا ما يقصد لقاء العدو في يوم الجمعة عند الصلاة بعد الزوال، تبركا بدعاء المسلمين والخطباء على المنابر. وهذه أدعية تؤثر ولا شك، تؤثر ولا شك، فيأتي من الله المدد. وإعداد والإعداد لا شك من أسباب النصر العظيمة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والحرب خدعة. ويمد الله المؤمنين بالملائكة، وهذا ليس خاصا بالصحابة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ينزل الله الملائكة لنصرة المؤمنين بعد الصحابة. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. وماذا تستنتج من كلام بعض الكفار حتى من غير المسلمين، وهم يصفون بعض الأشياء التي تعجبوا منها، التي تعجبوا منها. كتب ديكستر فيلكنز في نيويورك تايمز في 11 نوفمبر الماضي، يوم الأربعاء 10 من نوفمبر، طلب الجنود تنفيذ هجمتين جويتين متتاليتين وقويتين على مبنيين مكونين من 3 طوابق يقعان بمحاذاة الطريق السريع العاشر، وألقيت قنابل تزن الواحدة منها 500 رطل، كما قام الجنود بضرب المبنيين بعدد 35 قذيفة أو أكثر من عيار 155 ملي مضاد للدروع، وعشر قذائف انطلقت من دبابات أبرامز و30,000 طلقة رشاش، حتى تغطى المبنيان بسحب من الدخان حجبت الأنظار، لكن القناص ظلوا في أماكنهم يمطرون جنودنا بوابل من النيران، لأنه لم يستطع أحد من جنودنا تحديد عدد الأشخاص والظلال. هذا كلام الكافر في مجلة نيويورك تايمز قبل أيام. لكن لم يستطع أحد من جنودنا تحديد عدد ظلال الأشخاص التي ظلت تظهر وتختفي من وفي المبنيين المذكورين، الأمر الذي جعل 150 جنديا مصابين بالدهشة والحيرة طيلة ذلك اليوم. إيش الظلال التي تدخل وتختفي وأمطرنا وكسر وحط وخمسمية طرف وما زال الإطلاق عليهم، يعني ما هذا؟ قال: المصيدة الجهنمية في تلك الشوارع المغطاة بالحجارة والشظايا، هؤلاء المدربين تدريبا عاليا يؤدون مهامهم ببرود، هو الآن ينتقل يقول ما في إلا أن يكون هؤلاء الذين يطلقون علينا تدريب عالي يؤدون مهامهم ببرود ودقة بالغة ويعرفون كيف يحافظون على حياتهم. الأمر المحير هو أنه يجلس هناك ويأكل السندويتش ويقول الملازم أندي إيكرت وهو قناص ونحن نمضي بجنون محاولين العثور عليه، الصراع على أشده، وعلى الرغم من انفجارات الهائلة ومحاولة تدمير هذا المكان والقضاء على هؤلاء الذين يطلقون علينا، إلا أن جنودنا كطيور مالك الحزين يعلوهم التوتر، محدقين بشدة وجزع من خلال المناظير المقربة، يترقبون متأهبين لظهور ظل خفيف يظهر من خلال مناظيرهم ليفتحوا عليهم نيران. ووسط هذا الشعور بالذعر تصبح كل حركة مثيرة لهؤلاء الجنود. ففي إحدى عمليات القصف كان هنالك ببغاء يطير فوق سطح البناية المستهدفة ويرفرف صانعا دوائر ضيقة قبل أن يحط على أحد أسلاك الكهرباء، مما أثار دهشة وإعجاب الجنود المحتشدين. المفروض الغراب يعني أو الببغاء هذا في غمرة الخصم يعني يهرب. قال: وفي حادثة أخرى أصاب التوتر جنودنا عندما سمعوا حركة باتجاههم في البناية، وبعد اكتشفوا أنها قطة، وتلفت الجندي إلى الضابط يقول: هل أقتلها يا سيدي؟ فقال: بالطبع لا. طيب، في رأس الحيوان جيد مسجل لهم هذا في ثم ذكروا يعني القصص التي هم الآن عندهم استغراب شديد منها، وكيف يستمر إطلاق نار عليهم من مكان قد خربوه ودموه. فماذا يمكن أن يكون هذا؟ يعني هو تأييد من الله عز وجل بملائكة، هو تأييد لهؤلاء، لهذا المسلم الذي وقف أمام 150 واحد من هؤلاء الجنود هو واحد يطلق عليهم، أو الذي عنده 30 طلقة واستمر يطلق عليهم وما انتهى. في يعني التأييد من الله يا إخوان له صور وأشكال، ونحن ترى ما بعد لا جاءت القصص ولا طلعت الوقائع ولا خرجت الأشرار، التعتيم شامل. إيش يكون؟ ماذا حصل؟ إيش؟ نحن لسنا من الذين يخترعون القصص ولا يروجون الأكاذيب. مو أي واحد يقول والله في قصة أنهم قالوا من هؤلاء على خيول لابسين أبيض وخيول بيضاء. لا، هذه أشياء يعني ليس مستبعد ولا مستنكر أن تحدث، ولكن إثباته يحتاج إلى نقل صحيح. لكن ما من شك باعتراف الكفر أنفسهم هؤلاء، يعني هم الآن يعني عندما يقولون في كلامهم، عندما يقولون يعني عبارات تدل على الاندهاش، يقولون فوجئنا بالشراسة، فوجئنا بعنف المقاومة، فوجئنا بالتخطيط المنظم، فوجئنا لابد أن نغير خططنا، إن المعركة صارت أكثر شراسة ودموية، إننا كلما اتجهنا تجاه الجنوب فازدادت المعارك ضراوة، ولا زالوا إلى الآن يقصفون. طيب إذا أنتم تزعمون أنكم قضيتم على المقاومة واحتليتم البلد كله، تقصف إيش؟ أرعوف أن القصف لا يكون على مكان بعيد ليس فيه جنودك، فإذا أنت تقصف لكن ما جئتها ولا احتملتها بعد. ثم يصف بعض هؤلاء، هذا طبعا الذي سمح لهم بنشره، يصفون المسلمين بعش الدبابير، مثل الدبور ينقض عليهم، ويقولون أكبر حرب منذ الحرب العالمية الثانية. وإيش مع المسلمين؟ ماذا معهم من السلاح الذي المواجه به الأعداء؟ ماذا معهم؟ ويقولون إنهم أناس أقوياء البأس، إنهم يقاتلون قتالا قويا، إنهم يخرجون علينا فجأة، إنهم ينطروننا بكذا، إنهم يخرجون من بين الأنقاض، إنهم مدربون تدريبا، إنهم يعني ما يستحي هؤلاء، يعني كل هذه القوة التي عندهم، ثم يقولون وينقضوا ونفاجئ، لقد عثرنا على جثة طفل بيده سلاح مرميا بجانب جثة رجل أكبر منه سنا. يعني حتى أطفال المسلمين قد أبلوا البلاء الحسن. إن هؤلاء ينتظرون لحظات مناسبة لإطلاق النار علينا من نوافذ، وينسحبون بسرعة حتى لا نستطيع أن ندركهم. طبعا الفضل ما شهدت به الأعداء. ثم هم يقولون وفي نيران الصديقة وحصلت قتل وأحراق وأشياء، ثم اكتشفوا أن حصلت بينهم بين بعضهم البعض، وأن الله أضلهم أعمى أبصارهم. إذن أيها الإخوة، هذه الأشياء التي تحدث الآن ترى في بعضها لا شك في مدد إلهي، في تأييد، مع أن طبعا المسلمين فيهم تقصير وفيهم معاصي، لكن أيضا يبقى فيهم من أهل الدين والإيمان. يعني يأتي النصر والتأييد من الله على قدر ما عند المسلمين من الإيمان والدين. ولذلك فإنه لا سبيل إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نوقن بأن الظالم سينتهي. وربما يكون إعطاء الكافر وإغناؤه وإمهاله فتنة عظيمة لهم. ألم يقل الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير، ما عاد عندهم أي خير. وهكذا فإن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده ولا يتخلى عن أوليائه سبحانه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهؤلاء ولا شك يخططون وعندهم من الكوادر الكبيرة الضخمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن كيد من أقوى؟ إنهم يمكرون ويمكر الله، فمكر من أقوى؟ وهكذا يأخذهم الله كلما يزدادون جبروتا، فيملي لهم، يزداد بطشا ويزداد الضحايا ويزداد القتلى بسببهم، يزدادون عتوا، يزدادون إجراما، يأخذهم فكلا أخذنا بذنبه. ألا يأخذ الله بالذنوب؟ إذن سيأخذهم الله، لقد كثرت ذنوبهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هؤلاء أهل الإجرام انكشافهم فائدة، ألم يكن كثير من الناس مخدوعا بهم؟ فقيض الله هذه الفرص والأحداث لكشف الحقائق حتى يعرف من هم أهل الرحمة الحقيقيين في العالم، من هم أهل الرأفة الحقيقيين في العالم، من هم أهل الحرية الحقيقيين في العالم، من هم أهل المبادئ فعلا في العالم؟ أهل الإسلام. ومهما تشدق أولئك بالمبادئ والكلمات الطنانة الرنانة، هذه الأحداث شاهدة عليه، وهذا الجبن والغرور والغطرسة، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، الله مولانا ولا مولى لكم، الله أعلى وأجل، ونحن لا يجوز أبدا أن نثبط أنفسنا ولا إخواننا. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم على الروايتين. إذن لا تحزن، إن الله مع المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وطبعا معروف أن في أحكام الجهاد في سبيل الله لا يجوز للقائد المسلم أن يغرر بأهل الإسلام وبالجيش في مكان أو معركة، ولما يأخذ أهبته ولا استعداده مهما كان جريئا. ولذلك نص العلماء على عدم جواز اقتحام المسلمين المهالك، ولكن هذا في جهاد الطلب. أما في جهاد الدفع فإنه إذا اقتحم على المسلمين فلا بد أن يردوا لا بد أن يذودوا عن أنفسهم وعن حريمهم وعن دينهم قبل ذلك. قال صاحب الحاشية الروض المربع: يجب الجهاد عينا إن لم يكن عذر بلا نزاع، فإنهم لو انصرفوا، يعني لو ترك المسلمون للكفار البلاد والعباد، استولوا على الحريم، وهذا وأمثاله قتال دفع لا يجوز الانصراف فيه بحال. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: إذا هجم العدو فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا، لا يشترط فيه إذن والد ولا غريم. وإذا احتاج المسلمون إلى انحياز من مكان إلى مكان واحتماء بمكان دون مكان وتوزع في أماكن، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة مؤتة كان جيش المسلمين 3,000 وجيش الروم 200,000، ومع ذلك وخالد يقول: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبتت في يدي إلا صحيفة يمانية، يعني أدخلوا في الكفار إدخانا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: الآن حمل الوطيس. فبعض العلماء قالوا معركة مؤتة نتج عنها فعلا هزيمة للنصارى، وبعض العلماء قالوا إن انحياز خالد بجيش المسلمين ومحافظة على من بقي من المسلمين، مع أن القتلى في المسلمين لم يكونوا كثر بالمناسبة، منهم القادة 3 نعم، ولكن لم يكونوا كثر في تلك الموقعة. وقيل إن خالد رضي الله عنه حاز إلى مدينة وتحصن فيها فرجع الكفار، فرجع هو النبي صلى الله عليه وسلم ورفض أن يسموا بالفرار وإنما كانوا كرارا. وقال ابن إسحاق في مخاشات خالد بن الوليد يوم مؤتة: والمخاشات المحاجزة، وهي مفاعلة من الخشية، لأنه خشي على المسلمين لقلة عددهم. ومن روى حاشا يعني محاشات خالد فهو من الحشا وهي الناحية. وفي رواية قاسم بن أصبغ عن ابن قتيبة في المعارف أنه سئل عن قوله حاشا بهم ما معناه، فقال انحاز بهم. وشعر قطبة ابن قتادة يدل على أنه قد كان ثم ظفر ومغنم، يعني في معركة مؤتة، يريد قوله يعني قول الشاعر المسلم: طعنت ابن رافلة ابن الإراشي برمح مضى فيه ثم انحطم، ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم، وسقنا نساء بني عمه غداة رقوقين شوقا نعم. ونحن نعلم اليوم أن إخواننا المسلمين في أماكن كثيرة في العالم بحاجة إلى دعمنا ودعائنا وأنواع المساعدات الكثيرة التي يجب أن نقوم بها نحوهم. وإن نعلم أن هؤلاء الصليبيين واليهود سيبقون إخواننا في حصار وسيمنعون المؤن، وأنهم سحلوا الجثث وسحلوا الجرحى بالدبابات حتى ماتوا، وأخذوا المدنيين وجعلوهم حول مركباتهم العسكرية للاقتحام حتى يبكي المسلم إذا أراد أن يطلق عليهم شيئا. نحن نعلم بالمآسي، ببعض المآسي، جزء بسيط مما تسرب إلى الآن من أولئك 5000 الذين قتلوا من المدنيين رحمهم الله في هذه المعركة الأخيرة، وبهذه الغازات والسموم وأنواع القنابل الفسفورية والعنقودية والغازية والكيماوية والمخدرات والغازات السامة، والمساجد التي هدمت والبيوت التي أحرقت والعزل الذين أجهز عليهم، وما حصل من الاغتصاب والهمجية، كل ذلك قائم، وستأتي الشهادات وتتوالى في ذلك، وتحطيم البنية التحتية وترك المدينة مهدمة، وتوعد المسلمين بأن هكذا سيكون مصير بقية المدن. ولكن الله غالب على أمره، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، والله يقدر هذا كله لحكم، وكثير منها لا نعلمها ويخفى علينا، ولكنه سيظهر مع الوقت. وكما قلنا أيها الإخوة، ليست هذه النهاية أبدا، بل إنها بداية نهايتهم إن شاء الله. والله ينتقم لأوليائه وينتقم لدينه، يعني تهديم 33 مسجد بالكامل وقصف منارات، يعني ألن يكون في ذلك الله سبحانه وتعالى يغار؟ الله سبحانه وتعالى ينتقم؟ والله عز وجل قال في كتابه العزيز: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهؤلاء سعوا في خرابها وخربوها ومنعوا مساجد الله يذكر فيها اسمه، فلا بد أن يكون لهم خزي في الدنيا. هذه الآية، الله ينتقم لبيوته ويغار على دينه وعلى بيوته ومساجده في الأرض. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. اللهم عجل بخزيهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم إنا نسألك النصر لأهل الإسلام، وأن تجعل الدبرة والعذاب والخزي على أهل الكفر والصليب وأعداء الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول السؤال: ألا تحتاج الأمة إلى أشياء كثيرة قبل أن تواجه الأعداء؟ بلى، تحتاج إلى الدعوة وتحتاج إلى العلم، الأمة تحتاج إلى التوعية، الأمة تحتاج إلى إيقاظ، لكن في معارك فرضت عليها فرضا، ولذلك هم يدفعون بقدر استطاعتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا لا يتنافى مع هذا، يعني مشروع دعوة الأمة وإيقاظ الأمة وتعليم الأمة وتوعية الأمة لا يتنافى مع الدفاع عن حياضها والزوج عن حرماتها. يقول: بالنسبة لصيام الست من شوال، هل يجب أن يكون متتابعا؟ الجواب لا. السؤال الثاني: هل تجب له النية المشبقة من الليل؟ الجواب: إذا أراد الأجر في صيام الست فإنه لا بد أن ينويه من الليل، لأن صيام النفل يا أخوان ويا أخوات على نوعين: نفل مطلق ونفل معين. النفل المطلق لا يشترط له نية من الليل، يأتي إلى أهله: عندكم شيء؟ لا، إني إذا صائم. الراجح أن أجره يبتدئ من حين عقد نيته، فلو عقد نية الصيام المطلق الساعة 8 الصباح يبدأ أجره من 8 الصباح، من الظهر يبدأ الظهر. ثم اختلف العلماء هل يجوز في النفل المطلق أن يعقد نيته بعد الزوال؟ فالراجح وهو مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يعقده بعد الزوال. فواحد ما أفطر في الصباح ولا أكل ولا شرب ولا شيء، بس ما نوى في الظهر الساعة 1، قال: كم باقي على المغرب يا جماعة؟ قال: باقي على المغرب 4 ساعات. قال: 4 ساعات، 3 ساعات، ما باقي شيء، خلاص أنا أبغى أنوي صيام. يجوز، نقول راجح الجواز، ويكون أجره من بداية نيته. طيب، هذا النفل المطلق. النفل المعين مثل صيام عاشوراء يكفر سنة، وصيام عرفة يكفر سنتين، والخميس والاثنين وأيام البيض وست من شوال ونحو ذلك، هذا النفل المعين له أجر معين وفضل معين. حتى يحصل هذا الأجر ويحصل هذا الفضل لا بد تكون النية من متى؟ من قبل الفجر، حتى ما يطلع عليك فجر يوم النفل المعين إلا وأنت صايم بنية، باديه بنية من الليل، من المغرب للفجر، هذا كله ليل أنوي به. فمن نوى أنه سيصوم غدا ويريد أن يصوم غدا، خاص هذه نية. فإذا النفل المعين حتى يكمل أجره ويحصل الفضل لابد من النية قبل الفجر. النفل المطلق ممكن ينوي من بعد الفجر، بشرط أن لا يكون قد عمل مفطرا من المفطرات. يعني مو واحد الآن يعني الصباح يوم الخميس معصوب فول، ثم يجي الساعة 8 يقول: اي والله أنا بصوم اليوم، ليش ما أصوم اليوم؟ أنا كنت بصوم أصلا، أنا ما نوى. طيب ما نوى من الليل، فإذا هذا ما يعتبر أو لا يصح صيامه، لأنه قبل أن ينوي تعاطى مفطرا من المفطرات. طيب، شت من شوال قبل القضاء أيضا حتى يحصل الأجر، من صام رمضان ثم أتبعه بشت من شوال، صام رمضان ثم أتبعه بشت من شوال، فإذا متى يحصل الأجر؟ إذا كمل رمضان ثم أتبعه بشت من شوال. تقول المرأة: القضاء كثير، إيش هذا؟ هذا رمضان ثاني، أنا الحين إذا شوال الآن كم راسم؟ 20 و26، كم أيام العادة؟ كم اللي علي من أيام العادة؟ كم؟ وإذا كانت نقول: ولو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، الواجب أولا، وتبرأ الذمة، والإنسان ما يعرف متى يموت، يبدأ بالواجب، إذا انتهى الواجب يبدأ يأخذ المستحب. طبعا هناك من العلماء من قال بجواز البدء بالنافلة قبل الفريضة إذا كان الوقت متسعا إلى رمضان القادم، ولكن الأحوط للمسلم أن يبدأ بفرضه الذي فرضه عليه ربه، يصوم رمضان ثم يتبعه بست من شوال. تركت الصلاة في مرحلة من حياتي 4 سنين ثم تب إلى الله. من ترك الصلاة عمدا فلا سبيل إلى قضائها، فلا سبيل إلى قضائها، لأن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبله بالليل. ماذا يفعل؟ طيب، يكثر من النوافل. لعبت القمار وكسبت مبلغا كبيرا واشتريت به طعاما وأكلت ثم تبت، هذا لا يمكن استدراكه الآن وقد ذهب، ولكن الجسد الذي نمى بمال حرام أثنه بطاعة الله من صيام وإعانة المسلمين وإغاثة الملهوفين. هذا طريقة تنقية الجسد من الكسب الحرام، أنك تعمل بجسدك أعمالا وجهدا في طاعة الله. رأيت في المنام أني شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة ولكن في حلمين منفصلين. وقد أرسلت لك رسالة وقد رددت علي ما هي صفة من رأيت، فأقول إنني رأيت أبيض البشرة مشربا بحمرة عريض المنكبين يرتدي عمامة بيضاء. طيب، هذه لا شك بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصفات. فإذا لم يوجد صفات تناقضها أخرى وجرت الرؤية على حسب الأوصاف، والنبي عليه الصلاة والسلام شدة سواد في شدة بياض العين، شعره لا هو سبط ولا هو أجعد، فقالوا شعور العجم سبطة وشعور العرب جعدة، فهو لا سبط ولا أجعد. الشيب الذي في عنفقته وصدغيه، الشعر من يمين وشمال مع العنفقة يسير ما يتجاوز 20 شعرة، هذا الشيب. فلو واحد قال أنا رأيته كله شيب كله شايب، يقول ليش هو؟ طيب، عظيم المشاش، مفاصل الأصابع والعظام، عريض المنكبين، في خاتم النبوة أقرب إلى الكتف الأيسر ما هو في وسط الظهر تماما، حوله شعرات مثل بيضة الحمامة أو جمع اليد، اليد المقبوضة بين الكتفين أقرب للكتف الأيسر، جميل وليس تشويها. وهو عليه الصلاة والسلام بلحيته كثر، وقال أنا رأيت لحية يعني كذا، يقول له هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا. طيب، فلو قال أنا رأيته هذا الوصف الذي تقول أنا رأيته، فنقول الحمد لله، إذن نعمة من الله عليك أنك رأيته، من رآني في المنام فقد رآني. طيب، استبشر بها خيرا، هذه بشارة لك، ويكون هذا دافع لك للاهتمام بالسنة والعمل بالعلم والتعلم الدين. لقد رأيته فانظر في كتب السنة التي فيها حديثه عليه الصلاة والسلام واعمل به، ولعل هذه مثبتة لك، هذه أشياء ما قال الرؤيا من الله، إذن هذه من الله، فتكون دافع لك في الخير، مثبتة لك على طريق الحق. ما خصائص الحرم؟ الحرم فيه خصائص متعددة، فالصلاة تعظم فيه والمعصية تعظم فيه، ولا يجوز لقط لقطته إلا لمعرف، يعني حتى لو مرت سنة وما أحد جاء طالب فيها ما لك حق فيها، ما تقطع الشجر، ما تكسر أغصان الشجر الذي نبت من تلقاء نفسه، ما تقطع جذوع ولا جذور، لا يصاد فيه، لا يجوز الصيد ولا الجراد، ما يجوز الصيد ولا أن تطأ الجراد عمدا لأن الجراد صيد. وهناك العديد من الخصائص كالنهي عن حمل السلاح فيه إلا والمغمد والملحاجة وغير ذلك. وكذلك فإن هذا الحرم لا يجوز أن يدخله المشركون. طيب، في بعض الأشياء تقاطع فيها حرم مدينة مع حرم مكة في الخصائص، يتفوق حرم مكة ببعض الخصائص القليلة على حرم المدينة، فالمدينة لها حرم أيضا ما بين عير إلى ثور، ولذلك فإن الذي يسكن فيها ينبغي أن ينتبه جدا، لأن من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول قراءة القرآن جهرا في قيام الليل لا بأس بذلك، لكن لا يشوش على آخرين من المصلين مثلا أو يزعج النائمين. قيل لعمر اخفض شيئا ما، قيل لأبي بكر ارفع شيئا ما. هل صحيح أن الجنين يتغذى على دم الحيض؟ نعم، إيه، لكن ترى يعني النجاسة التي في الجوف ليس لها حكم إلا إذا خرجت، يعني حين لو جاء واحد قال يا أخي أنت إيش عندك في المثانة؟ مثانة تكش فيها؟ يقول فيها بول يتجمع. يقول أنت كيف تصلي أنت؟ أنت كل فيكم فيك نجاسة كيف تصل؟ فنقول هذا ليس له حكم إلا إذا خرج. وذاك ما يقول والله دم الحيض كيف الجنين نقول هذا إذا خرج فهو نجس ويجب غسله أحكام معروفة. لقد أجلت ثلاثا من الست لكي تصادف أيام البيض لا مانع. طيب والله ذو فضل عظيم ويمكن لو صمت اثنين وخميس من الست يعطيك على النيتين لا مانع. يقول بعض المواقع الإسلامية تذكر أعداد من قتل الكفار رهيبة فما هو يعني موقف؟ يعني طبعا قد يفعل قد يكون ذلك حقا قد يكون ذلك تهويلا قد يكون ظنه صحيحا وهو غير صحيح. لكن يعني كما قال بعضهم قال نشوف الأصدقاء ماذا يقولون وشوف الأعداء ماذا يقولون خذ النص. فهو ستجده يعني أيضا كثيرا الحمد لله ليس قليلا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. يقول بعض الشباب يريدون الزواج لكن عن طريق البنوك. إذا كان عن طريق البنوك بمعاملة محرمة كقرض ربوي يقول نقرضك على 24 كذا وعلى 5 على كذا على سنة على 3 سنين وعلى 4 وعلى الراتب قرض شخصي ربا حرام ما يجوز. كيف تبدأ حياتك أنت الزوجية بكبيرة من أكبر الكبائر يمكن أكبر من الزنا؟ كيف تبدأ حياتك الزوجية بهذا وتؤسس بيتك على هذا ومهر زوجتك من هذا؟ خبيث مال خبيث وعياذ بالله. يقول أيضا نرد على من يشبه التأمين التجاري بحارس المنزل فالحارس يحرس بأجرة لحماية المنزل والمنزل قد يسرق وقد لا يسرق. والفرق كبير كبير. فهذا التأمين التجاري هو الميسر المال يدفع فيه على إيش؟ وحراسة المنزل للحارس يدفع المال للحارس على إيش؟ المال يدفع للحارس شوف الأصل يعني نصف الشبهة لأنها دخلت عليه. إذا دخلت المدخل المال الذي يدفع للحارس لقاء عمل الحارس وما عمل الحارس الحراسة. بعدين قضاء الله يجري يسرق ما يسرق هذا شيء ثاني. لكن الحارس دخل مع الشخص صاحب البيت بعقد إجارة العمل معروف محدد أن يحرس البيت ما هو المقابل أجرة محددة. فإذا ما هو العمل ما العقد اللي مع الحارس جرى على ماذا؟ على عمل من الحارس يقوم به الحارس. من الذي يقوم بالعمل؟ الحارس. وفي عمل ما هو؟ الحراسة. وفي أجرة محددة ما هي؟ نجي على شركة التأمين أنت تدفع المال لشركة التأمين مقابل إيش؟ إيش؟ ما هو عملها؟ ما في عمل ما يعملون ولا شيء تأخذ فلوسك يلا مع السلامة تكع وروح. طيب يقول لي خلاص أنت وعند إذا صار لك شيء أعطينا ما صار لك شيء قلب وجهك خلاص انتهى أبدا شركة التأمين تعال بعد نهاية السنة يا جماعة فلوسي الله ما صار لك شيء أحمد ربك ما صار مع السلامة. فإذا لا يفعلون شيئا. فكيف تقيس هذا؟ كيف تقيس عقد التأمين على عقد الإجارة؟ كيف عقد الإجارة الآن في عمل من الحارس عمل يعمل عمل محدد 8 ساعات حراسة 10 كل نص اليوم حارس ليلي وحارس نهاري إيش كيف تقارن هذا بهذا؟ ما يعملون شيء هم فقط عايشين على الحظ والنصيب. صار لك شيء دفع ما صار لك شيء راعت فلوسك فما في أمل يعني ما في بعيدة كل البعد. طيب أسئلة كثيرة نختم بسؤال حكم الاكتتاب في بعض الشركات الحديثة والبنوك الحديثة. الأصل في المصارف والشركات ذات الأعمال المباحة جواز الاشتراك والمساهمة فيها. فإذا قال لك عملنا نحن في الاتصالات، ما حكم الاتصالات مباحة؟ طيب الأصل جواز الاشتراك. جاءك مصرف قال نحن مصرف إسلامي، نأخذ أموال الناس نودعها عندنا نحفظها لهم، ممكن نأخذ أجرا على حفظها وحمايتها، ما في مانع، ما نبغى نأخذ أجر بس يسمحون باستثمارها، وقد نعقد معهم صفقات يعني مع الناس اللي يحطون عندنا فلوسهم باستثمار، فنحن ندير العملية فندخل في شراكات مع أطراف أخرى من أموال المودعين عندنا ونعطيهم أرباحا، إذا خسروا يخسرون نحن لنا نخسر جهدنا هم يخسرون المال. عندنا آليات إسلامية، آليات إسلامية وعندنا لجنة شرعية ننظر فيها، إذا كانوا من العلماء الموثوقين من طلبة العلم الموثوقين غير معروفين بالتساهل، لأن المتساهلين جروا بلاء على البنوك وعلى المسلمين أيضا، وجدناهم مثلا من طلبة العلم الموثوقين باحثين شرعيين جيدين مشهود لهم في الأوساط العلمية الشرعية وعند المشايخ أنهم ليسوا من المتساهلين وأنهم من أهل البصر والبصيرة، النظر أقصد النظر والبصيرة، ففي الأمور متخصصين، فنقول طيب ما دام هذا هكذا إذن يجوز الأصل جواز المشاركة. طيب وإذا اكتشفنا بعد ذلك أنه في شيء حرام خلاص بعد ذلك نتخلص منه، إذا اكتشفت أنه محرم يعملون بالربا يعني تعاملات بالربا بمحرمة تخلص منها إذا تطلع منها. طيب في ملاحظة بالنسبة للمصارف، أسهم المصارف الإسلامية المباحة، المصارف المباحة إذا ملكت سهما في مصرف فما هو مقابل هذا السهم؟ أكثر سيولة، وليس أكثر مباني ومعدات وآلات وسيارات، لا أكثر سيولة المصارف تحديدا. وإذا اشتريت سهما وصار مقابل سيولة فأنت لا يجوز أن تبيع هذه السيولة بسيولة نقدا بنقد لأنه سيكون متفاوتا. فمقابل السهم الذي في البنك مثلا قد يكون 100 ريال، مقابل سهمك حقيقة من موجودات البنك يمكن يكون 100 ريال، ثم أنت تبيع السهم 120-150 فيكون عندك 100-150. لو كان هذا نصيب في مباني في معدات في آلات ما في مشكلة، تبيع نصيبك من الآلات 150-120-100-200 كيفك. لكن أسهم المصارف والشركات المالية تحديدا اللي موجوداتهم شغلهم سيولة في سيولة أموال مقابل السهم نقد، فما يجوز بيع نقد بنقد متفاوتا. طيب تقول الآن اشترينا سهم في المصرف الإسلامي، طيب إيش نسوي؟ أنا اشتريته وأنا أبغى أبيعه. نقول إيوه، أنت الآن عندك حلين، إما أن تبقيه وتأخذ الأرباح، تقول أنا بخلي الأسهم في هذا المصرف أشتريها وأعيش على أرباحها، نقول ما في مانع ما دام مصرف إسلامي. طيب إذا قلت أبغى أبيعها تورطنا الآن اشترينا، الآن ما نبيع نقد بنقد، طيب إيش نسوي في الأسهم؟ طبعا أنا أصلا شريت عشان أبيع. نقول الحل في بيعها كما يلي: أن تبيعها بعرض أو سلعة، يعني مقابل الأسهم هذه تبع المصارف المالية سيارة أرض بضاعة، ممكن تدفع السهم تبع المصرف الإسلامي مثلا المالي وتأخذ مقابله سيارة، في هذه الحالة يجوز البيع إذا علم سعر هذا السهم وحدد يجوز البيع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.